بالجهاد وبالتمكين وبأحكام حج بيت الله الحرام وغيرها من الأمور التي تختص بالقرآن المدني أو بالحقبة المدنية. أما افتتاحية السورة فكما ترون هي حديث عن الاستعداد لليوم الآخر، ثم في الآية الخامسة أدلة مفصلة عن البعث والحشر. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، وتستمر الآيات ثم تتحدث عن جدال أهل الجدل الباطل من أولي الجهل المركب من أهل مكة. ولذلك جاء قبل الآية الخامسة التي تتحدث عن أدلة البعث، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ثم بعد ذكره لأدلة البعث والنشور يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة من عذاب الحريق. إذن معنى ذلك أن الآيات تتحدث عن مجموعة من المجادلين ليسوا من أهل الكتاب وإنما من المشركين، وهذا يعطينا دليلا على أن صدر السورة نزل في الحقبة المكية، وهذا يؤيد ما ذكرناه في اللقاء الماضي. واليوم نفتتح الكلام في السورة الكريمة، فهو نداء موجه للناس، كل الناس، يا أيها الناس، يدخل فيه المؤمنون، يدخل فيه المشركون، يدخل فيه أهل الكتاب، تدخل فيه كل الملل، الملل الستة التي ذكرت في هذه السورة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كل هؤلاء يدخلون في هذا النداء العظيم. يا أيها الناس، يا كل الناس، من لدن آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة، نداء موجه من الرب سبحانه وتعالى. اتقوا ربكم، أمر بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يقل اتقوا الله بل اتقوا ربكم. هذه التقوى ذكرت منسوبة إلى الرب الخالق الرازق المدبر المالك الذي له الذي أوجدنا، له الإيجاد والإعداد والإمداد، فهو وحده لا شريك له الذي يأمر الناس بأن يتقوه حق تقاته. طبعا اسم هذا الرب هو الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى، ولكن دائما حينما يريد أن يأمر وأن ينهى وأن يأمر بالعبودية لله وحده لا شريك له يذكرهم بربوبيته، لأن حق الربوبية يجعلهم يتألهون لله سبحانه وتعالى بالعبودية الخالصة. اتقوا ربكم، الرب الذي رب خلقكم ورباكم، وطالما رباكم تربية خلقية فهو يربيكم أيضا تربية خلقية، فيرسل إليكم الرسل وينزل عليكم الكتب. ولذلك الحلال حلال والحرام حرام، لأنكم عبيد تعيشون على أرضي وتحت سمائي خلقكم وأوجدكم ويرزقكم سبحانه وتعالى ويملككم ولذلك إليه المرجع وإليه المصير وإليه المآب. ولذلك كان توحيد الربوبية يأتي دائما كمقدمة لإقامة توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية يلزم منه أن نؤله الله الرب وحده لا شريك له، فلا نعبد سواه، فلا تعبدوا إلا الخالق الرازق المدبر المالك لكم في دنياكم وفي أخراكم. يا أيها الناس، هذا التركيب يأتي كثيرا في القرآن، يا أيها، يا للنداء، أي منادى مبني على الضم، ها للتنبيه، يا أيها الناس صفة بدل أو عطف بيان كلام بين النحاة، لكن هذا التركيب ينبغي على طالب القرآن وطالب التفسير أن يكون على ذكر منه وعلى دراية به. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في آيات كثيرة، لكن هنا يقول اتقوا ربكم. حينما تتعلق التقوى بالرب لابد وأن يلزم من ذلك أن يكون التقوى لعقاب الرب، غضب الرب سبحانه وتعالى، جزاء الرب. اتقوا عقاب ربكم، اتقوا ربكم، فاجعلوا بينكم وبين غضب الرب وعقاب الرب وقاية. فكلمة التقوى في الأصل هي وقوى من الوقاية، ثم في عملية صرفية حدث تبديل للواو بالتاء. تقوى هي في الأصل وقوى، آلت إلى تقوى لغوية في عملية صرفية، فيقول اتقوا التقوى. وكلمة التقوى من الوقاية، أن تجعلوا بينكم وبين غضب الرب وعقاب الرب وقاية. كيف؟ الرب يأمر، فلكي لا تغضب ربك عليك أن تسارع بتنفيذ ما أمرك به. الرب ينهى عليك لكي تتقي غضبه وعقابه أن تسارع إلى الانتهاء عما نهاك عنه. ولذلك كثر عند أهل العلم تعريفات للتقوى، وأصوبها كما قال المحققون أن التقوى كما قال الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه، قال عن التقوى أو عرف التقوى أن تعمل بطاعة الله، لأنه تحدث عن فتنة، فقال أطفئ الفتنة بالتقوى. قال وما التقوى المقصودة؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وهذا الكلام مشتق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام إيمانا واحتسابا. فالإيمان والاحتساب مقصودان هنا الإيمان والاحتساب، أن تعمل بطاعة الله فتحقق الشرطين الإخلاص وموافقة الهدي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو احتسابا ثواب الله، وأن تنتهي عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله فلا تقع في البدعة وإنما تكون على صراط مستقيم. فهذه التقوى، أن تأتي بكل الأوامر على حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، وأما إن نهاكم عن شيء فعليكم أن تنتهوا، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا نتقي ربنا؟ لأنه ربنا. يعني لماذا نتقي؟ لأنه الرب الخالق الرازق المدبر إله العالمين الذي أمرنا أن نطيعه، وله المرجع وإليه المصير وسيحاسبنا. فهنا علل الأمر بقوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وعلله بكون زلزلة الساعة شيء عظيم. الصورة التي سبقتها قال الله في افتتاحيتها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهنا يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لأن في آخر الصورة أبان عن كون القيامة قد اقتربت، واقترب الوعد الحق، الوعد الحق الذي قال في أول الصورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وقال في آخر الصورة واقترب الوعد الحق. والوعد الحق بالنسبة لكل إنسان آت لا ريب فيه وأسرع مما يتصور. كلكم مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله، ومن مات فقد قامت قيامته الخاصة به. ولذلك كانت الساعة لكل إنسان ساعته، ولكل أمة ساعتها، ثم للعالم أجمع الساعة الكبرى. وكل آتيه قيامته، وكل آتيه ساعته، ولكن ستأتي الساعة العظمى في نهاية عمر الدنيا. ولذلك قال واقترب الوعد الحق فإذا هي فجأة، لأنه يأتي بغتة، فإذا هي شاخصة للفجاءة، إذا شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهنا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا كانت الزلزلة فقط هي الشيء العظيم المخيف الذي يذكر من أجل أن نسارع بتقوى ربنا تبارك وتعالى وتصحيح أوضاعنا وأن نثبت على الصراط المستقيم، من أجل ماذا؟ لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن تفيد التعليل العلة التي علل بها الأمر هي العلة هي، وهذا معلوم عند علماء الأصول وغيرهم في دلالة الإيمان، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما هي الزلزلة؟ كلمة الزلزلة زلزل يزلزل زلزالا، زلزل فعل أصله زلة، ومنه الزليل، الزليل بالزاي وليس بالزال، زليل الشيء، وهو التحرك. ولذلك يقال زل زلت قدمه، فإذا قررت يبقى زلزلت، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على التكرر، الأمر في تكرار، مثل دكة دك دكة، صلى صلى صل صلى صلى صل صلى، دك دك دك، زل زلزلة، فهذا يدل على التتابع. فإذا زلت قدم مرة واحدة، فإذا حدث الزلزال بمعنى التحرك، والزلزال تحرك عنيف لطبقة الأرض، وقد يكون أمرا معنويا كما جاء وزلزلوا زلزالا شديدا في سورة الأحزاب، وزلزلوا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، هذه ليست زلزلة في الأرض وإنما زلزال نفسي. والزلزال أو الزلزال هذا هو المصدر، لكن الزلزال هذا هو الاسم بالفتح والمصدر بالكسر. فهنا يقول إن زلزلة الساعة، فالزلزلة هي الحركة التي يحدث فيها اهتزازات لطبقات الأرض. فما الذي يحدث إن حدثت الزلزلة؟ نحن نشاهد الزلازل حينما تحدث زلزلة ولثواني معدودة، ويقوم العلماء بمقاييس معينة بقياس الزلزال. الزلزال تحرك لطبقات الأرض، وقد يكون عنيفا فتكون آثار مدمرة. ويقال لنا إن هناك بحار نشأت من الزلازل، حدث زلزال فانشقت الأرض، فخسف بمن عليها. وقد يحدث هذا الخسف لأمة من الأمم أو لحضارة من الحضارات فتبتلعها الأرض بناء على هذا الزلزال. فالزلزال أمر مخيف، وهذا الزلزال يحدث للأرض، والأرض كما تعلمون هي أرض ممهدة ومذللة. فمن الذي مهدها ومن الذي زللها؟ الرب الذي قال اتقوا ربكم. فالأرض في الأصل مذللة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذه الأرض الذلول التي نعيش عليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ إذن الأرض ممهدة كالمهاد الذي ينام عليه الطفل وتمهده له أمه بيدها الحانية. فالأرض مهدها لنا الرب سبحانه وجعلها لنا ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فامشوا أمره للإباحة، فامشوا في مناكبها، مناكبها كالأكتاف العالية، فامشوا في المرتفعات، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكن اعلموا وإليه النشور. هذه الأرض الذلول الممهدة التي نعيش عليها والتي نرتكب عليها المعاصي والتي نفعل فيها كذا ونتقاتل عليها، وظن كل إنسان أنه يملك هذه الأرض، وهناك أماكن نفوذ ومناطق نفوذ للدول وللملوك. هذه الأرض في لحظة من اللحظات من الممكن أن تتحول إلى أرض غير ذلول. الذلول شبه بالدبة المذللة، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذه الحيوانات المذللة من الممكن ألا تذلل، يعني عندك الجمل مذلل، البقرة مذللة مع ضخامة الجسم، لكن الثعلب غير مذلل، الذئب غير مذلل. لو جاءنا ثعلب الآن أو فأر، تخيل لو فأر صغير صعد الآن إلى مصلى السيدات، ما الذي سيحدث؟ أجارنا الله، بقت مشكلة، الدرس مش هيكفي، مش كده؟ فأر. ومع ذلك تجد بنت صغيرة تمسك بالجمل وتحركه وتمشي به أو تمشي بالبقرة أو بالحمار، مذلل. تخيل لو لم يذلل، من الذي ذلله؟ ويقال حيوانات مستأنسة، ويقال هذه الأشياء مستأنسة مذللة. تصور حينما تكون هذه الأرض كالحيوان المذلل نعيش عليها ونبني بيوتنا. يقول في نفس الصورة التي قال فيها عن الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يقول بعدها سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي فجأة تمور. هذه الأرض التي ترونها مذللة هي وحش كافر لا تستطيعون أن تعيشوا فوقه. لو رب العالمين آذن لها للحظة أن تفقد استئناسها أو تذليلها، فحينئذ هي دوارة موارة في الكون. تخيل هذه الأرض الكبيرة جدا لو حدث فيها مجرد ارتجال، ارتجال تأتي بمن فوقها فتجعله في باطنها في لحظة. ولذلك الزلازل التي نراها، وقد يحدث في أثر الزلزال بركان، بركان فيخرج من الأرض حمما نيران تقضي على الأخضر واليابس، ولا يستطيع الإنسان بحضارتي ولا بأجهزتي ولا بأسلحتي ولا ببيوتي أن يقف أمام هذه الأرض. إن تركت استئناسها للإنسان أو تذليلها للحظة واحدة، ولذلك تجدون الزلزال يحدث لثواني سوال من الممكن أن يهدم أمما وأن يطمر في باطنها حضارات وأن تنتهي وأن تنشق وتبتلعها. رب العالمين كأنه جعل هذه الحوادث القليلة التي تحدث على فترات متباعدة من أجل أن يذكركم بالساعة وأن يذكركم بسيادته للعالم وبتدبيره لأمر العالم سبحانه وتعالى. أيها الناس استيقظوا، فإن هذه الحوادث تذكركم بالزلزال الأكبر. فالزلزال الأكبر لن يكون كزلازل الدنيا، وإنما إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وتخيل حينما لا يذكر رب العالمين في وصف إلا شيئا يبهمه به، إن زلزلة الساعة شيء، كلمة شيء كلمة مبهمة وكلمة نكرة، شيء ماذا وصفه بالعظمة. وأنا حينما أقول عن شيء إنه عظيم على قدري، على قدر أصف الشيء بالعظمة أو بالحقارة أو بالكبر أو بالصغر، لكن حينما يعظم العظيم شيئا فاعلموا أن عظمته لا نستطيع تصورها. رب العالمين هو الذي وصف زلزال الساعة بكونه عظيما، إن زلزلة الساعة شيء شيء عظيم، ما هو مبهم ومنكر ولا يعلم حقيقته إلا رب العالمين. فهذا أمر فيه تهويل وفيه تخويف وفيه ترعيب للمستمعين، إن زلزلة الساعة شيء، شيء ماذا عظيم. ثم بينه بجملة مبينة لما سبق، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فإذا الساعة لم تأتي هينة ولم تأتي لينة، بل إن الساعة حينما تأتي ستكون أمرا عظيما مرعبا ثقيلا على السماوات والأرض. ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. وهذه الساعة، كلمة الساعة يعني الوقت الذي حدده الله لفناء الدنيا ومجيء الدار الآخرة، فهي الساعة الفاصلة بين الدنيا وبين الآخرة. النفخة الأولى الساعة، والنفخة الثانية القيامة. البعض يظن أن الساعة هي القيامة، لا، النفخة الأولى هي الساعة، ساعة تدمير العالم. أما النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، إلا نفخة القيام من القبور. في نفخة للقضاء على الأحياء الموجودين على ظهر الأرض وقتئذ، والنفخة الثانية قيام كل العالمين من لدن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ورد في عن الساعة كلام عظيم في القرآن ووصف لها ولما يصاحبها من أمور مخيفة مرعبة، حتى إن هناك سورة اسمها سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الأثقال المدخورة فيها، أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن ربا يحاسب على مثقال الذرة لرب عليم خبير لطيف، يستحق أن يخشى وأن يعبد وأن يتقى سبحانه وتعالى. إذا وقعت الواقعة، شوف القيامة إذا وقعت مصيبة، إذا وقعت الواقعة شيء سيقع، سيسقط على رؤوس الناس، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذا وقعت الواقعة كأن مصيبة تنزل على الأرض، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض أناسا وتضع آخرين، سلمنا الله إياه، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض أهي الزلزلة، رجت الأرض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن هذا الزلزال لن يكون مركزه قبرص أو جزيرة كذا أو البحر الأحمر، وإنما إن صح التعبير زلزال في الكون كله في السماء وفي الأرض. إذا السماء انشقت وأذنت استمعت لربها وحقت، حق لها أن تأذن وأن تستمع لتنفذ أمر ربها. وإذا الأرض مدت مدت وألقت ما فيها أثقلها وتخلت عن حمل الأمانة وأذنت لربها وحقت. واقرأوا جزء المفصل ففيه تفصيل لأحداث الساعة العظمى، ولها علاماتها ولها أشراطها الصغرى والوسطى والكبرى، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى فقد جاء أشراطها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. هذا الإبهام شيء عظيم بين لكم شيئا مما سيحدث في هذا اليوم يبين عظمة الزلزلة. سيتكلم عن أحداث القيامة كلها، وإنما يتحدث عن ماذا؟ عن الزلزلة فقط. يوم ترونها تذهل، يوم ظرف العامل فيه تذهل، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يوم. يبقى الذي نصب هذا تذهل. طيب لماذا قدم للاهتمام؟ لأنه حينما يقدم ما حقه التأخير هذا يفيد أمرا مهما جدا للمستمع وللقارئ. يوم، هذا اليوم اذكروه، ضعوا هذا اليوم نصب أعينكم حتى تتقوا ربكم. فإذا غامرتك نفسك ووجدت النفس تعزك أو الشيطان على أن تفعل معصية فتذكر هذا اليوم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تذكروا هذا اليوم. ولذلك قدم ما كان حقه أن يكون نحويا أو لغويا مؤخرا فقدمه. فالتقديم لبيان الاهتمام وتعظيم ذلك اليوم حتى نجعله نصب أعيننا ونكون على ذكر منه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها، تروا ماذا؟ الساعة أم الزلزلة؟ للعلماء كلام في هذا، والراجح أن المقصود بترونها أي الزلزلة. قد يقول قائل وهل الزلزلة ترى؟ نعم، حينما تهتز الأرض ويهتز الكون أنت تراها. الزلزلة زلزلة ارتجاج الأرض ورجف الأرض، يبقى أنت تراها وترى الآثار يوم ترونها بآثارها. ولذلك لما حدث زلزال كنا ننظر فنجد الأشياء لدرجة أننا رأينا في زلزال التسعينات في مصر هنا الذين كانوا يسيرون في الشوارع وجدوا العمارات الشاهقة كانت تعمل هكذا، يعني كان كده رأوه هكذا. فإذا الزلزال بيحرك يوم ترونها، فهذا الزلزال ليس لثواني معدودة وليس بمقياس بقى 5 ريختر ولا 6 ريختر، ده زلزال كما قلنا مصدره أو مركز الكون كله. فكيف سيكون يوم ترون؟ إذن هي زلزلة ترى. بعض أهل العلم قال الرؤية رؤية علمية، لا، الرؤية على ظاهرها، لأن أمور العالم الأخروي والساعة ومقدمات الساعة من عالم الغيب، ونأخذ النصوص على ظواهرها. ولماذا نلجأ للتأويل؟ فزلزلة يوم القيامة ليست كسائر الزلازل، وإنما هي زلزال فريد من نوعه لم يره البشر قبل ذلك، ولم يمر في تاريخهم كله، لم يره أحد أبدا، لأنه شيء جديد. إن كان رب العالمين يقول عن الجنة، يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنقول كذلك عن كل سائر أمور علم الغيب أنها أمور جديدة على الإنسان وليست من معلوماته السابقة. يوم ترونها تذهل، يبقى الجميع سيراه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما معنى تذهل؟ تذهل بمعنى الذهول، ليس نسيانا فقط، بل الذهول يكون كما يقول علماء اللغة، أن الإنسان حينما يكون يفعل شيئا معينا وينبغي عليه أن يكون على ذكر منه وأن يكون هناك المقتضي لتذكره، المقتضي لتذكر الشيء ما زال موجودا، إما لانشغالك به أو لأنك مرتبط به ارتباطا عقليا أو عاطفيا أو ما شكل ذلك، فهذا لا ينسى. فحينما تغفل عنه تماما مع وجود المقتضي لتذكره، هذا يسمى ذهول. فحينئذ هذا الذهول يأتي فيجعل الإنسان يذهل عن الشيء الذي بين يديه بل نصب عينيه. ولذلك قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لم يكن كل مرضع. الصفة التي لا يشترك فيها الرجال مع النساء لا تدخل عليها تاء التأنيث، لا تدخل عليها تاء التأنيث، لأنها صفة مختصة بالنساء. فلماذا نقيم التاء المربوطة؟ ليه؟ الأمر لا يحتاج. فنقول امرأة حائض، امرأة حائض، مش محتاج نقول حائضة لأنه لا يوجد رجل حائض. يبقى الأمور المختصة بالنساء لا يدخل عليها تاء التأنيث، فنقول المرأة مرضعة ونقول حامل لأن الرجل مش حامل والرجل لا يرضع. فحينما يعدل النظم القرآني عن قوله يوم تذهل، يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت، هذا كان المنتظر، إلى مرضعة، قالوا لا، لأن هناك فرق، فرق بين مرضع ومرضعة. المرأة التي تكون مؤهلة للرضاعة تسمى مرضعة، يعني امرأة ولدت وضعت فهي مرضعة، مرضع حتى ولو كان ولدها نائما، لكن حينما تمسك بالولد الرضيع وتضعه على صدرها وتضع ثديها في سمه. هذه الحالة وتنظر إليه وينظر إليها وتتعلق بي ويتعلق بها وتنشغل بي وهو مشغول بثديها. هنا يقال عن المرأة مرضعة بالتاء المربوطة، وهذه الحالة المقصودة، لأنه من الممكن أن تذهل المرأة المرضع عن رضيعها إن كان نائما، ومن الممكن أحيانا أن تنسى وتنشغل عنه، لكن يستحيل أن تنشغل عنه في لحظة الإرضاع. يبقى هنا التاء المربوطة ليس المقصود بها الصفة النسبية أو إنها منسوب إليها، وإنما المقصود الفعل وليس الصفة. التاء المربوطة المقصود هنا. ولذلك مثلا على سبيل المثال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لحائض أن تصلي لامرأة حائض أن تصلي إلا بخمار. طب وهي الحائض بتصلي؟ المرأة اللي على الحائض بتصلي؟ لا. واحد يقول طب مقصود الحديث الذي بلغت سن المحيض، لكنها ليست حائض. فإذا كانت حائض يقال عنها حائضة، لكن حائض يعني بلغت سن المحيض. ولذلك جاء في الحديث إنه لا تقبل صلاة امرأة حائض يعني بلغة إلا بخمار. واحد يقول طب ما إلى الحائض، الحائض لا تصلي أصلا ولا يجوز لها الصلاة، لكن نقول يعني بلغت سن المحيض. فكذلك المرأة الحامل التي معدة للحمل، وكذلك المرأة التي ترضع هي في حكم الإرضاع. لكن متى يقال مرضعة؟ ها؟ إن كانت قد حملت ولدها وألقمته ثديها، فيقول لي في هذه اللحظة تذهل عنه لدرجة أنها تلقيه وقد تدوس في بطنه ساعة أن ترى الزلزال الأكبر. يوم ترونها سيضرب أمثلة على أشياء ستحدث تبين هذه لوازم ينتج عنها أن الأمر مرعب وأن الأمر مخيف جدا. يوم ترونها تذهل الأمور التي لا تحدث تحدث، تذهل كل كل، ولم يقل مرضعة، لنقول امرأة كانت في عقلها شيء ضعف أو شيء من هذا القبيل فتركت رضيعها. هذه المرأة حالة خاصة، لكن كل مرضعة تضع كل يوم تذهل، يوم ترونها تذهل كل من ألفاظ العموم، كل امرأة في هذه الحالة ترضع ستفعل هذا، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، عما، لم يقل عمن أرضعت بل عما. لماذا لم يقل عمن؟ عمن يبقى كأنه يقصد هنا شخصا معينا معروفا محددا. لا، هي نسيته تماما فأصبح بالنسبة لها غير مذكور على الإطلاق. فلم يقل عمن شخص محدد معروف، لا، جعله كأنه غير عاقل، فأصبح بالنسبة لله بالنسبة لها ليس في ذاكرتها أصلا، يعني لم تلقه وتبكي عليه بعد ذلك، لا، نسيته تماما. كما قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم سيوضح لك فيما بعد أن ترى أنك ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فيقول سبحانه: تذهل كل مرضعة عما أرضعت. عما أرضعت، هل المقصود ما هنا تؤول بما بعدها إلى مصدر عن الإرضاع، أو عن أو ما بمعنى الاسم الموصول؟ بكل من القولين قال طائفة من المفسرين، والراجح أن المقصود عما أرضعت ليس في تأويل مصدر، لأن تأويل المصدر يبقى إيه؟ عما أرضعت يعني عن الإرضاع، تذهل عن الإرضاع، لا، هي تذهل عن الولد نفسي الذي ترضعه، واضح؟ عما موصولا. والدليل وتضع كل ذات حمل ها حملها. يبقى هذا فسر بذلك. وكل يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل. كل برض كل ذات لم يقل حامل بل كل ذات حمل. ذات الحمل كما قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بعض أهل العلم قال هو هذا هو الصواب أنه لا يقال حامل. وذلك لغة القرآن لم يقل حامل وإنما قال أولاة الأحمال. فإذا ذات حمل للتوافق مع كلمة أولاة الأحمال. لكن الإمام ابن القيم كان له قول آخر في بدائع الفوائد يقول لا بل المقصود هنا أن الحامل هي أي امرأة تحمل شيئا حتى وإن كان الجنين لسه يعني في بدايته لم تحس به بعد. لكن ذات حمل حينما يكون الحمل قد استقر وأصبح الحمل منشودا وأصبح الحمل متعلقة به الآمال فحينئذ تضع كل ذات حمل حملها. والحمل الذي يكون في البطن أو يكون على رؤوس النخل من التمر. لكن الحمل لا يقال إلا على الظهر حمل بعير حتى نفرق بين حمل وحمل من الناحية اللغوية. فقال وتضع كل ذات حمل حملها. تضع الحمل مع أن الحمل كما قال في قرار مكين ولكنها يسقط لغير تمام لم يتم وإنما من شدة الخوف ومن شدة الفزع تلقي المرضع ربيعها وتلقي أولاة الأحمال كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى في الأولى قال يوم ترونها ترون الساعة لكن بالنسبة لرؤية كل واحد أكلنا سنرى الذين يكونون موجودين وقتئذ يرون الساعة أو يرون الزلزلة يوم ترونها. لكن هنا وترى الناس لأن كل واحد سيرى غيره في حالة السكر. وترى الناس السؤال الخطاب هنا ترى أنت لغير معين ليس مقصودا شخصا معينا لكن كل شخص يسمع هذا وترى أيها الرائي وترى الناس سكارى. تنظر لا ترى نفسك وإنما ترى الناس وهو يراك كل واحد يرى الآخرين. وترى الناس سكارى جمع سكران في قراءة حمزة والكسائي وترى الناس سكرى وهي جمع سكران أيضا يجوز فيها الجمعان سكرى وسكارى. وترى الناس سكارى هذه قراءة الجمهور. سكارى جمع سكران. طب السكران لا يكون إلا من الخمر الذي يغيب العقل. قال وما هم بسكارى. إذن هل هم سكارى أم أنت تراهم سكارى؟ إذن الحال يوصل الإنسان إلى حالة عدم الاتزان فتصبح تصرفات مضطرب تصرفات السكران. والسكر ليس من الخمر حينئذ وإنما الحالة التي تنتابهم حالة تشبه بدليل أنه نفى. ولذلك يقولون إن المجاز الدليل على كون الشيء مجاز أنه يجوز أن الشيء الدليل على أنه مجاز يجوز أن يتصف بضده. تمام أن تصفهم بضد هذه القاعدة عند البلاغيين. فهنا يقول وترى الناس سكارى هذا تشبيه بليغ ولا كأنهم سكارى معنى كده بدليل قال إيه بدليل أنه قال وما هم بسكارى فنفى السكر. أنت تراهم سكارى لكنهم ليسوا بسكارى. طب ما الذي انتاب الناس؟ العذاب. ولكن عذاب الله شديد. عذاب الله لم يأتي بعد. عذاب الله سيكون في جهنم وجهنم لم يدخلها الناس بعد. وإنما الكلام هنا عن الزلزلة التي ترى فقط. فإن كان يقول ولكن الاستدراك عذاب الله شديد، إذن هذه الأمور التي هي بالنسبة لجهنم وبالنسبة لعذاب الله الذي سيكون في الآخرة حينما يدخل أهل النار النار سلمنا الله وإياكم، عذاب الله شديد، فهذه نفحة مما يحدث حينما تأتي زلزلة الساعة. ولكن عذاب الله شديد. هنا وقف المفسرون عند هذه الآيات وقالوا متى يكون هذا؟ قالوا متى يكون هذا؟ جمهور المفسرين على أن هذا سيكون في الدنيا ساعة مجيء الساعة اللي النفخة الأولى، ويحدث هذا. إذن هذا ليس لكل الناس، وإنما لمن؟ لأنه ليس كل العالمين من لدن آدم هم الذين ستقوم عليهم الساعة، وإنما الساعة ستأتي على مجموعة على الأرض وقتئذ رب العالمين أراد أن تقوم عليهم الساعة. فهل هؤلاء هم المقصودون؟ وهل زلزلة الساعة هذا هو المقصود؟ هذا قول جمهور المفسرين. واستدلوا على ذلك بأنه قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ولكننا وجدنا أن هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام والإمام ابن كثير رحمة الله عليه ذكر هذه الأحاديث وأطال النفس في النقل أو في نقل الأثار والأحاديث كعادة. حديث البخاري بيقول إيه يا أخوانا؟ عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة، يوم القيامة إذا انتقلنا من الساعة إلى النفخ الإيه؟ الثانية. يوم القيامة يا آدم بعد البعث، ما آدم بعث والجميع بعث، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه، قال في الراوي 999 في النار يعني. قال فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، كما قال تعالى يوما يجعل الولدان شيبة في سورة المزمل، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا حدث، هذا يحدث متى؟ يوم القيامة يعني بعد البعث حينما يبعث ويقول الله تعالى لآدم ابعث بعث النار. قال فشق ذلك على الناس، الناس اترعبت، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، من كل 1999 في النار واحد في الجنة، حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام ربع أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر يعني نصف أهل الجنة فكبرنا. هذا هو الحديث. طبعا هذا الحديث كما رأيتم وفي أحاديث أيضا أوردها كما قلت لكم الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يبين أن هذا حدث في يوم القيامة. فهذا النص بهذا الشكل كما سمعتم فيه نص صريح على أنه يحدث يوم القيامة. المفسر ابن عطية يقول الحديث ليس نصا في هذا، بل الحديث يتكلم عما سيدور في يوم القيامة، ويوم القيامة مصطلح يحدث على الوقت كله، كل الوقت من نفخة الأولى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيوم طويل جدا. فمن الممكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا معينا في وقت معين، كما مثلا وأمثل أنا به بهذا حديث الشفاعة الطويل حينما يذهب الناس إلى الأنبياء فيطلبون منهم الشفاعة، كانت الشفاعة من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي رب العالمين للفصل بين الناس، يقضي بين الناس، لأن الأمر طال وأصبح الأمر صعبا جدا على الناس. فحينئذ يذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا، فكل نبي يحيلهم على غيره حتى يصلون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأذهب فأخر تحت العرش ساجدا فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله، ثم يقال له حينئذ يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. بعد ذلك نجد الحديث يتحدث عن ماذا؟ عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربي أن يخرج من النار من فعل الكبائر ومن فعل كذا وكذا وكذا من الذنوب، ورب العالمين يشفع فيهم. فأين الشفاعة العظمى؟ طويت في الحديث، طويت في الحديث. فربما كان هذا الحديث أيضا يكون في طيب، ويكون الكلام عن الزلزلة في الساعة التي هي عند النفخة الأولى، ثم بعد ذلك حدث أمر انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للحديث عما سيحدث بعد البعث والنفخة الثانية. هذا قول. هناك قول آخر قال وما المانع من أن يكون الزلزلة بالفعل عند القيامة، قيام النفس، قيام النفس من قبورين رب العالمين تحدث الزلزلة. يقولون وهل هناك حمل وإرضاع في ذلك الوقت؟ هذه إشكالية. فرد بعضهم وقالوا إن الإنسان يموت على الإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، فمن كانت ترضع ولدها وماتت تبعث وهي ترضع ولدها، ومن كانت حاملا تبعث حاملا. نقول هذا كلام ولكن لم يثبت فيه نصوص في هذه الحال، يعني في مثل هذه الأمور لا نعلم. ثم يعني عدد اللائي متنى من النساء وهن يرضع، إذن هذا الكلام جعل المفسرين يخوضون في هذا الأمر. فجمهور المفسرين على أن هذا في الساعة اللي هي النفخة الأولى، وبعض المفسرين ومنهم الإمام ابن الطبري المفسر شيخ المفسرين وغيره كالإمام ابن كثير وكذلك الشيخ الشنقيطي، الشيخ السعدي مع الجمهور في هذا الأمر، ولم يتعرض إلى مسألة بعث النار التي ذكرت في الحديث نهائيا. الشنقيطي أخذ بها، وبناء عليه الأمر أصبح الخلاف فيه فيه سعة، الخلاف في هذا الأمر فيه سعة كما ذكرت لكم. ولكن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه قال هذا النص فيه إشكال، لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حتى تضع حملها من الفزع ولا ترضع حتى تذهل عما أرضع. فالجواب عن ذلك من وجهين، الأول هو ما ذكره بعض أهل العلم من أن من ماتت حاملا تبعث حاملا فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. فقال والوجه الثاني، وهو الوجه الذي يرجحه لأنه قال عن الوجه الأول إنه يحتاج إلى دليل، قال أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية. معنى الكلام حتى نفهمه، ما معنى أن هذا من باب كناية عن شدة الهول؟ أن الله تعالى يريد أن يبين لنا أنه لو كانت امرأة ترضع، لو كانت امرأة ترضع وفي هذه اللحظة حدث هذا لألقت بما عنه ولم يحدث، وكذلك لو كانت هناك امرأة، كل هذا لماذا؟ لأنهم يقولون إن الحالة أو الواقعة تحدث متى؟ بعد القيام من القبور، فبناء عليه لا حمل ولا إرضاع. فقال كما قال الله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، وهل سيكون هناك ولدان؟ وإنما المقصود هنا أنه لو كان ولدان لكانوا شيبا، ولو كان هناك مرضع أو مرضعة لذهلت، ولو كان هناك ذوات أحمال لوضعنا حملهن. هذا هو المقصود. وبعضهم قال، وهو الشيخ أيضا الشنقيطي نال إليه في التنبيه، قال اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وهو أن يقال إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ لأن الزلزلة الأولى لتدمير الأرض ولتغيير شكل الأرض كما قال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إلى آخره، فهذا سيحدث عند الساعة، عند نفخة الصعق، عند النفخة الأولى. فما معنى الزلزلة في الحالة الثانية؟ هذا أمر من الممكن أن نقول ما المانع من أن تحدث زلزلة في ذلك الوقت، ولكن تكون بهذا الإرعاب الشديد. ولذلك قال إن معناها شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا أيضا. واستدل على ذلك بقوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه على الكفار وزلزلهم، المقصود اللهم اهزمهم وزلزلهم. الزلزال ليس الزلزال الأرضي، ولكن نقول إن كان هذا هو قولهم فهذا أمر مردود عليه. مردود عليه بماذا؟ بأن الله قد عظم شأن هذه الزلزلة وذكر زلزلة وهي مناسبة لسورة الزلزلة ذاتها. فالصواب أن هذا يحدث عند أحداث الساعة والنفخة الأولى، هذا ما أعتقد وأقتنع به وأجده متفقا مع الأدلة القرآنية الأخرى. وأما حديث بعث النار فالأمر على التوسع، الأمر على التوسع. كيف؟ كما ذكرنا في حديث الشفاعة أنه تطوى أحداث، لأن يوم القيامة في مصطلح الأحاديث والقرآن هو اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، فهو طويل جدا، يبدأ بالساعة حتى يصبح أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم يقول رب العالمين في مثل هذا الأمر الذي يعني هذا الكلام الشديد الذي استمعتم إليه، كلام مخيف، كلام مرعب، كلام شديد، قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل ويهدي إلى عذاب السعير. أريد أن أوضح أمرا مهما هنا. سورة الحج يقال عنها سورة ملة إبراهيم، كما قال في آخر السورة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في القرآن ملة إبراهيم. ولما كانت السورة تتحدث عن ملة إبراهيم فقد جاء فيها ذكر الطوائف الستة الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، الطوائف التي تعظم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن سبحانه وتعالى في هذه السورة التي فيها بيان ملة إبراهيم الحج، وأطال في الكلام عن أحكام الحج الذي هو حج بيت الله الذي بناه إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام العابد لله عن علم والمجادل في الله عن علم، ولذلك ذكر في هذه السورة الجدل بالباطل وذكر منه قسمين، جدل بالباطل للأئمة المضلين وجدل بالباطل للأتباع المقلدين. فبدأ بالكلام عن المقلدين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، ده مقلد. ثم ذكر بعدها بآيات المجادل المضل أهل الإضلال الأئمة المستكبرين. فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عصي الكبر والعياذ بالله. لو يبقى عنقه وجنبه يعطي الناس جانبه ثاني عصي ليضله، إذا هو مضل ليس تابعا، لا ليس ممن قال يتبع كل شيطان مريض، بل قال ثاني عصفه ليضل عن سبيل الله. ولذلك أخزاه الله تبارك وتعالى، لا قال له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبد. وبتكلم عن الطائفتين المجادلين الأئمة المضلين والمجادلين المقلدين. إنسان بيجادل جهلا مش عارف حاجة، يتبع كل شيطان مريض، يمين يمين شمال شمال. ثم تكلم هنا تكلم عن أهل الجدل، وإبراهيم الذي جادل الناس بالحق. ولذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب لو جادل بعلم هذا أمر محمود. ولذلك قال: ادعو إلى سبيل ربك، بعد أن ذكر إن إبراهيم كان أمه في آخر سورة النحل، إن إبراهيم كان أمه، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعدها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين. ثم يقول في سورة العنكبوت التي أكثرت من الكلام عن إبراهيم أيضا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو العابد عن علم والمجادل بعلم، ولذلك وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء وسع ربي كل شيء علم. ونظرهم عليه الصلاة والسلام حينما حاجوا. وكذا هنا ذكر سورة الأنعام حجة إبراهيم لأهل الصابئة الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الكواكب ويقيمون لها الهياكل الصابئة. وفي سورة الصفات وفي سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء ذكرت مناظراتي ومجادلاتي مع أهل الأوثان والأصنام. أصل إبراهيم كان أمة، وكان رب عليه الصلاة والسلام إماما للحنفاء. فهنا يذكر المجادلة بالباطل فيقول: ومن الناس، ناس من الناس طائفة، من يجادل في الله، يجادل في من في الله، موضوع الجدل الله كما سيأتي في الصورة في افتتاحيه الربع الثاني: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ومن الناس من يجادل في الله، يجادل، كلمة الجدال ما معناها؟ الجدال من الجدل، والجدل الفتح انك تفتل. ولذلك تأتي بالشيء يعني اذا بدنا نعمل حبل من صوف يأتون بشعر، شعر الصوف قد ايه قصير، فيأتي بطرف هذه في منتصف هذه وطرف هذه ويبدأ يجدله، بعد ذلك يضمح حبلا مفتولا مجدولا قويا. يبقى الفتن والجد قواه، فأنت تريد أن تستخدم بعض الكلام لتحسل به مناظرك. فالجدال مثل الفتن من أجل أن تقوي رأيك فسمي جدالا. فقال: ومن الناس من يجادل في الله. الأذن تعريف التقوى اللي ذكرناه أخوانا هو لطلق ابن حبيب وليس للفضيل ابن عياض، آسف يعني الأمر اختلط علي معلش. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله. موضوع الجدال الله، لا يجادل في الدنيا وإنما يجادل في الله. طيب إن جادلت في الله لابد وأن تجادل بعلم، لابد وأن تجادل بوحي من الله تعالى. ذلك سيقول عن الطائفة المضلين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وسنبين ما هو الهدى وما هو الكتاب المنير وما هو العلم، لأن العلم جنس يعم كل ذلك، فيدخل فيه العلم الكتاب المنير ويدخل فيه الهدى، كل أسباب العلوم العقلية التي تنبني على مقدمات والقياس وما شاكل ذلك، فكل هذه الأمور تسمى علم. ولذلك هنا أجمل، لأن هنا المجادل جاهل، فقال فنفى عنه كل أنواع العلوم، فقال بغير علم، لكنه فصل حينما تكلم عن المضل، فقال ليس لديك علم عام ولا علم عقلي ولا علم قائم على الفطرة ولا علم قائم على التجربة ولا علم قائم على الوحي ولا علم قائم على الهدى ولا أي شيء. فالتفصيل جاء مع الأئمة المضلين، لكن مع المقلدين أجمل. فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لا يوجد علم على الإطلاق، ويتبع، لأنه لو اتبع النبي واتبع أهل العلم لما كان جاهلا، وإنما قال ويتبع كل شيطان مريض. هناك أناس نوعية من البشر، كلمة تجيب وكلمة تودي كما يقال. تجد النهاردة يستمع إلى الدجال الفلاني، اختفى الدجال الفلاني، يبحث عن دجال آخر، هو رجل مقلد. وبعض الناس حينما يتناقش معك يبدأ مجادلا وينتهي مجادلا، وحينما تتكلم لا يريد أن يسمعك، تقول لا انتظر، هو لا يريد أن ينتظر، هو يريد أن يصدر الكلمات المحفوظة، لدرجة أنه كأنه يقول يا عم سيبنك أكمل لك الكلمتين اللي حفظهم لحظة نتلخبط. هو لا يعرف شيئا، كلمات حفظها وجاء لكي يقيئها، يقيئ الكلام اللي قاله، بس ما عرفش حاجة، ليس عنده عقل، لا يحترم نفسه، لا يحترم إنسانيته ولا آدميته كما يقال، جعل عقله تابعا لكل من يريد أن يلقي في أذنه كلمة، أصبح حاملا للنفايات البشرية ونفايات وزبالات الأفكار. ومن الناس من يجادل في من؟ في الله بهذا الأسلوب، جاهل، وتقلد كل جاهل وتتكلم في الله، تنكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان البحيري بيقول، تنكر المعراج علشان إبراهيم عيسى بيقول، تنكر يقول لك بيسمع، أصلا سمعت واقتنعت، وانت بتفهم أصلا عشان تقتنع، هو اللي انت سمعت منه بيفهم، لا، هو لم يفكر في مثل هذه القضايا على الإطلاق، وبدأ مجادلا ويريد أن يجلس في المجلس يتكلم والناس تقعد تسمعه. لماذا حشى أذنيه ببعض هذه الأقاويل الكاذبة؟ وتقول ولا لكم صراحة، ورجل كالبحيري نفسه قرأ، اوعى تفتكر انه لك قرأت كتاب ابن تيمية، والله ما شاف كتب ابن تيمية خالص، وسمع عن ابن تيمية كاسم. ولذلك لما اتدخل في المناظرة مع بعض ما شيخ الأزهر وقاعد في وسطهم، يقول له اصل الإمام مالك قال في المقدمة، قال له مقدمة ايه؟ قال له الموطأ، قال له انت شفت الموطأ؟ الموطأ ما فيهوش مقدمة، قال له لا في مقدمة وانا قريتها، قال له انت شفتها في الحلم ولا ايه يا عم؟ يا عم الموطأ موجود امامنا وملوش مقدمة، باب مواقيت الصلاة بس بدايته، ما فيش مقدمة اصلا عملها الامام مالك، انت جبت الكلام، لا لا لا بس ليه بس، دور انت، دور يا عم دور انت، ما شفتوش، انت سمعت كلمة. ولذلك انا قلت ذلك عنه قديما، الرجل يقرأ نشرات تبشيرية فقط لا غير، لا قرأ لابن تيمية نشرات تبشيرية أخذها، وقلنا إن هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى ينطبق عليهم قول الله في سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يكذب يقبض، شغلته مش بيكذب، هو ما عرفش يكذب، ما يعرفش كمان أنه يكذب، لأنها قضايا أكبر، يعني الأكاذيب أكبر منه، هو شغلته له كده، انت تكذب بس، البخاري كذبه، مسلم كذبه، الاحاديث كذبها، هتقبض بجد؟ مسألة سهلة، هي دي شغلنا، ان عدو هذا كذب وهذا كذب وهذا كذب، ودولارات، تجعلون رزقكم انكم تكذبون. تكذب تكسب. تخيل دي وظيفة غريبة قوي. فهنا يقول ومن الناس من يجادل في الله في وجود الله بغير علم، في وحدانية الله بغير علم، في علم الله بغير علم، في قدرة الله بغير علم، في قضايا البعث والنشور بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع من كل شيطان. الشياطين كتير قوي وهو بيتبع اي شيطان ملته ايه مش مهم، مرة شيطان شرقي على شيطان غربي على شيطان من اي دحية، المهم انه شيطان. ولذلك قال كتب عليه انه من تولاه فانه يضله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ما معنى مريد؟ كلمة مريد في اللغة العربية لها وجهان. المريد هو العاري من الخير الذي تعرى من الخير، والقول الثاني المتجرد للفساد، يعني ليس عنده خير وهو مخلص متجرد للفساد والشر، كما قال تعالى لأنه أصله من الإملاس. فالمريد هو المتملس مثل الذي تملص من الخير تماما، ومنه صرح ممرد من قوارير أملس، قوارير زجاج، ممرد يعني أملس. ومنه مرض ومن أهل، يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، أخلصوا للنفاق وأصبحوا متخصصين مخلصين للنفاق، مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن الممكن أن يكون مريد من الفعل مارودة بالضم، بضم العين، عين الحرف مارودة، الراء مضمومة، أنا بقول بضم عين الحرف أقصد على وزن فعل يعني عشان ما يقولوا في العين، مارودة الراء مضمومة، مارودة أصبحت صفة راسخة فيه. ويقال مارودة على عمل كذا وهو صفة مشبهة، إذا عتى وبلغ الغاية التي يتجاوزها صاحب العمل من مثله، عتى وصل إلى الغاية القصوى. فالمريد الشيطان المتمرد، يتبعون كل شيطان مريد. فهنا يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. طيب الشيطان المريد وصفه بوصف ثاني، وصف الشيطان بأنه إيه؟ مريض. وصف تاني بقى، بس وصف جملة، الجملة الفعلية صفة ثانية للشيطان. كتب عليه، كتب يعني رب العالمين كتب في اللوح المحفوظ، مكتوب عليه، مقدر، قدر سبحانه، فكتب بمعنى قدس وأصبح أمرا لازما لا يتغير. كتب عليه، على الشيطان المريض، أنه من تولاه. من الممكن ان تكون انه يعتبر ضمير الشأن، ان شأن الشيطان او امر الشيطان ضمير القصة او الشأن. ومن الممكن ان يكون كتب عليه انه الشيطان من تولاه، من تعود على المجادل بالباطل، المجادل بغير علم، من تولاه، هيبقى تولاه فيها عندي ضميران، ضمير تولى اللي هو ضمير الايه المستتر يعود على من، والضمير البارد يعود على الشيطان. يعني كتب على الشيطان انه، هذه جملة انه في محل رفع ايه نائب فاعل، مش كده ولا لا؟ خلي بالكم الآية دي قال عنها ابو علي الفارسي وهو امام من ائمة النحو الكبار، مشكلة في إعرابها، ولذلك خاض النحاة وعلماء الإعراب الذين كتبوا في إعراب القرآن هذا، وهو وجهات نظر متعددة لو جلسنا نذكر أقوالهما نقعد لغاية إن شاء الله لصلاة الظهر بكرة. خذين بالكم فالمسألة إشكالات نحوية احنا بنحاول ان احنا يعني نختصر الأمر ونديكم الأمر المذلل السهل الميسر، لدرجة ان الزمخشري بقى بيقول كلمة جميلة. الزمخشري بيقول في عربان عرب من خلص خلص خلص نعم أنه من تولى نائب فاعل للفعل كتبا فأنه يضل معطوف عليه. فالمعنى، وطبعا الزمخشري مبتدع ومن أئمة الاعتزال لكنه في العربية من أئمتها بشرط أن يغربل كلامه ويتم فلترته، لأنه ممن تستخرج اعتزالياته بإيه؟ بمنقاش. الرجل كان ذكيا جدا جدا جدا في بث الاعتزاليات في كتب التفسير، في كتابه للتفسير الكشف، لكن مثل في انه طبق قواعد البلاغة لإظهار إعجاز القرآن. وكما تعلمون ان علماء المعتزلة كانوا متمكنين في علوم العربية كالجاحظ مش كده والنظام وامثالها. فقال فأنه يضل معطوف عليه، والمعنى كتب على الشيطان انه من تولاه يهلكه، فإنه معطوف عليها بقى يضله عن طريق الجنة وثوابها ويهدي إلى طريق السعير وعذابها. المهم كتب عليه، يعني رب العالمين قدر على الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. خلي بالكم الكلام ده موجود عندنا في القرآن الكريم، إن رب العالمين سبحانه وتعالى بين أن الشيطان من اتبعه كما قال في سورة الحجر، قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى ما فيش لأي عبد من ليس للشيطان على أي عبد من عباد الرحمن المخلصين سلطان على الإطلاق إلا من اتبعه، فهذا اتبع ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه قدر أنه من تولاه، من تولى الشيطان، من تولى الشيطان الذي يتولى الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولذلك قال سبحانه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله في جهنم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، لا نستطيع أن أزيل سبب صراخكم ولا تستطيعون أن تزيلوا سبب صراخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وصدق الشيطان في هذه المقولة، فيقول أنه من تولى الشيطان فأن الشيطان يضل، فأنه أي الشيطان يضل ويهدي إلى عذاب السعير. بس خذوا بالكم هنا، يضل العبد الذي تولاه الشيطان يضله. طب يضله لماذا لم يذكر متعلق الضلال؟ لأن معروف الإضلال عن الخير مش كده ولا لا؟ أضله عن الجنة، تمام، أضله في الدنيا، أضله عن الصراط المستقيم، معروفة. فقال فأنه يضله، فلماذا لم يذكر المتعلق؟ لأنه معلوم. ومن الإعجاز الإيجاز، من الإعجاز الإيجاز، فلماذا يذكره؟ اكتفى بمعرفة كل المستمعين أن الإضلال يكون عن الخير إلى الشر. لكن هنا ويهدي، ما ينفعش يهدي لأن يهدي تبقى ضد ضلال إضلاله، قال لك ويهدي إلى، يبقى جاب ذكر هنا إيه؟ متعلق الهداية، ويهدي إلى عذاب السعير. لماذا واحد يقول طب الهداية للجمع؟ كلمة الهداية يهدى إلى الطريق، سواء الطريق الخير أو طريق الشر. ولذلك قال احشروا الذين ظلموا في سورة الصفات وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أهو وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار. يبقى فيه هداية للنار وفيه هداية إلى عذاب السعير. فقال يضله لم يذكر المتعلق، لماذا؟ للعلم به. ولكن في الهداية ذكر ماذا؟ المتعلق اللي هو الهداية إلى صراط الجحيم. ولذلك كما قال ويهدي إلى عذاب السعير. كما قال فهدوهم إلى صراط الجحيم، وكما قال وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. بعد ذلك تأتي الآية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، نجعلها في المجلس القادم إن شاء الله. وآية الجدال لنا وقفة معها مع الآية المماثلة لها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.